يقول السائل عبر الشبكة: إذا مات إنسان أو جاءه مسافر مثلا فأمطرت الأرض، ألا يتفاءل بهذا؟ لا لا، التفاؤل يكون من الله عز وجل، يتفاءل الخير من الله، لا يكون بوجود الأشخاص أو بوجود بقدوم شخص، وإنما التفاؤل يكون من الله عز وجل، يتفاءل برحمة الله عز وجل. نعم. قول السائل عبر الشبكة: ما الفرق بين قول أحدهم أمطرنا الله بسبب الكوكب كما ذكرت وقوله أمطرنا الله وجعل السحابة السبب للكوكب؟ لا، إذا أسند السبب إلى الكوكب فهذا من الشرك الأصغر، ولكن يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته وكان هذا المطر عند طلوع الكوكب، هذا لا إشكال فيه، ولكن بعض الناس لا يقول هذا، ولكن يعبر يقول بمطرنا بنوء كذا، ويقصد بذلك أن المطر حصل عند طلوع الكوكب، فنقول هذا اللفظ ينبغي أن يتجنب. وأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته عندما طلع الكوكب الفلاني، أو عندما طلع القمر، أو عندما غاب القمر، أو في الساعة الفلانية، هذا لا بأس به. نعم. يقول السائل: إذا سرق شخص مجهول شيئا تابع لي فدعوت عليه بقاتلك الله، فهل هذا الدعاء صحيح؟ وما هو التعامل الصحيح في مثل هذه المواقف؟ لا لا تدعو بهذا. الدعاء الصحيح من أراد أن يستجيب الله له لا تقيد العقوبة، وإنما تقول اللهم جازي فلان بما تعلم أنه أهل لذلك، أو تقول اللهم انتصر لي، فهذا من أسباب إجابة الدعاء، لأن بعض الناس يقيد عقوبة اللهم افعل به كذا وكذا، فيكون في علم الله أنه لا يستحق ذلك، فإذا أردت أن يستجيب الله لك لا تظلم، وإنما سأل الله عز وجل، قل اللهم إن كنت تعلم أن فلان قد ظلمني وبغى علي فانتصر لي منه، فهذا إن شاء الله يستجاب لمن دعا بهذا إذا كان قد ظلم، لأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. نعم. يقول السائل: ما فقه حديث من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ نعم، هذا منهي عنه، لا شك أن من أحب أن يقوم الناس وأن يعظمه الناس بالقيام لا شك أن هذا مخالف لما دلت عليه النصوص ولتعظيم الناس بالقيام على رؤوسهم. وأما القيام للناس من أجل السلام عليهم فإن العلماء فرقوا بين أن يقام للرجل وأن يقام عليه، فالقيام له من أجل السلام لا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا لسيدكم، لما جاء سعد بن معاذ، يعني من أجل السلام عليه. نعم. قول السائل: الدعاء بقاتله الله هذا يكون على المسلم العاصي أو المخطئ، أم هذا الدعاء على الكافر؟ أقول السائل: الدعاء بقاتله الله هذا يكون على المسلم العاصي أو المخطئ، أم هذا الدعاء على الكافر؟ أولا، هذه الجملة ترد في كلام العرب في مورد الغبطة، كما يقال قاتل الله الشاعر عندما قال، أو قاتل الله الخطيب في قوله، يعني يطلقونها في مقام الغبطة، كما يقال ثكلته أمه، أو ثكلتك أمك، أو تربت يمينك، أو تربت يداه، هذه الجمل ترد في مورد الغبطة، وإن كان قد يظهر للناس منها أنها دعاء. وأما إذا أريد بذلك الدعاء فالذي يظهر أن هذه ترد في حق الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، في بعض الروايات: لعن الله اليهود والنصارى، فهذا في حق الكفار. وإذا ورد في النصوص إطراق هذا على العاصي المسلم فيكون هذا جائز باستيفاء الشروط كما ذكر العلماء في اللعن، فإن اللعن يرد على الكافر وعلى المبتدع وعلى الفاسق، ولكنه لا ينزل اللعن إلا بعد استيفاء الشروط، انتفاء الموانع. كذلك مثل هذا إذا لعن وجد في حق عصاة المسلمين أو أهل البدع يتنزل بشروط وبعد التبين من حال ذلك الرجل وأنه استوفى الشروط لهذا الحكم فينزل عليه، وإلا فلا ينزل الحكم إلا بعد النظر في هذه المسألة. يقول السائل: لو أن شخص كثير المحاربة لدين الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو معاند لأنه قد نوصح عدة مرات، فهل يجوز أن أقول هذا عدو الله؟ هل هو كافر؟ إذا كنت تعتقد أنه كافر وهو محارب لدين الله فلو قلت عدو الله الكفار أعداء لله. وما إذا كنت تعتقد أنه مسلم، كثير من المسلمين ينبغي التنبه، بعض المسلمين من الجهلة ومن أهل البدع قد يحارب السنة ويحارب الدين ولكن ما حاربها معتقدا أن هذا دين الله، ولهذا منع العلماء من تكفير هؤلاء المتأولة وإن كانوا يخالفون الدين ويحاربون كل مبتدع يدعو إلى بدعته ولكنه لا يعلم أنها بدعة. فإذا كان ثبت له أصل التوحيد والدين ولبس عليه في دينه فإنه لا يقال أنه عدو الله، لأنه معتقد أن ما هو عليه هو دين الله. الخوارج كانوا كفروا الصحابة رضي الله عنه وقاتلوهم، ما قال فيهم الصحابة أنهم أعداء الله. سئل علي رضي الله عنه الخوارج أهم كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل منافقون؟ قال منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. فما قال أنهم أعداء الله مع أنهم يكفرونه، وقد نزل النص بأنه من أهل الجنة، بشر بالجنة وهم يكفرونه. فلو قال علي هؤلاء كذبوا النص وكفرهم لربما كان له وجه، ومع هذا منع من تكفيرهم رضي الله عنه ورأى أنهم متأولة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في أهل السنة وعلى رأسهم الصحابة هم أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، وذكر أن أهل البدع يبتدعون بدعة ويكفرون الناس عليها. نعم. يقول السائل: ما السنة في ما يقوله المصلي في صلاة الجنازة بعد التكبير الرابعة، وما الراجح في مسألة رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة؟ لو قال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر اللهم لنا له، أو دعا أو سكت، كل هذا جائز. نعم. يقول السائل: هل النهي عن سب الديك فقط أم نقيس على الديك طائر النورس وغيرها من العصافير التي تغرد؟ الذي ورد به النص الديك، وهذا الذي أعلمه في حدود علمي، وإذا وجدتم شيء من كلام أهل العلم فيرجع لكلام العلماء. يقول السائل: هل يجوز أن يقال لشخص مليك القلوب؟ لا يقال هذا، لأن القلوب ومحبة الله عز وجل هو الذي امتلأت به القلوب، وهو الذي ملك على القلوب كل شيء وامتلأت القلوب بمحبته هو الله، فلا يقال ملك القلوب، وإنما الخلق يحبون. والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع أن يتخذ من أهل الأرض خليلا، وقال: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فلا يجوز الإنسان يقال أنه ملك القلوب، وإنما يقال إذا كان من الصالحين من أهل الفضل تحبه القلوب، يحبه المؤمنون. نعم. يقول السائل: هل يجوز التزكية بقول الرجل هذا والله تعامله كتعامل الملك وهو ملك يقصد به أنه يقضي حاجات الناس وفيه مروءة ورجولة، فهل يجوز لنا قول ذلك؟ قاعد السؤال. يقول السائل: هل يجوز التزكية بقول الرجل هذا والله تعامله كتعامل الملك وهو ملك يقصد به أنه يقضي حاجات الناس وفيه مروءة ورجولة، فهل يجوز لنا قول ذلك؟ إذا كان يشبهه مثلا بالملوك، ملوك الإسلام الذين يقضون أعمال الناس، ويقول هذا كالملك في نفعه للناس، يشبهه بالملك لا بأس، أو يشبه بالملك يعني، فإن هذا لا يشبه بالملك، وإن كان في كلام العرب أنهم إذا أعجبهم شيء قالوا هذا كالملك أو أنه في أخلاق ملك، ولكن الأولى لا يقال هذا. وأما التشبيه بالملوك فإنهم بشر ويحسنون، فلو شبه بعض المحسنين قال أنه فيه شبه من الملوك في نفعه للناس فلا بأس. يقول السائل: هل ثبت شيء من أن الديك يرى الملائكة، وهل النهي هنا للتحريم أم هو نهي للكراهة؟ إذا ثبت النص أن صياح الديك أنه عندما ترى الملائكة فيكون هذا نص، لكن العبرة بثبوت النص. نعم. ويقول أيضا: نريد التفصيل منكم جزاكم الله خيرا في قول المجيب للسائل الله ورسوله أعلم، هل يجاوب بها مطلقا أم لها حالات دون حالات؟ إذا كان في مسائل الدين فيقال الله ورسوله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالدين في حياته وبعد موته، كل ما كان في حياته فهو من الدين وليس بعد موته شيء من الدين، فهو أعلم بدين الله. وأما إذا كان في الأمور التي تحصل بالناس اليوم لا يقال الله ورسوله أعلم، وإنما يقال الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم المغيبات ولا يعلم ما يحصل في الناس اليوم. نعم. يقول السائل: أيهما أحب إلى الله تعالى، كلمة لا إله إلا الله أم كلمة الحمد لله؟ في هذا خلاف كبير بين العلماء، ولعل الأظهر هو تفضيل كلمة التوحيد لا إله إلا الله على الحمد. نعم. يقول السائل: قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، الآية، هل نستطيع أن نستدل بهذه الآية على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغ الدين؟ بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في تبليغ الوحي والدين عن الله عز وجل، وهذا دليل على أن الله لا يقره على أمر، ولهذا شهد الله عز وجل له وشهد المؤمنون لأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ومات وهو على خير حال عليه الصلاة والسلام، فلا شك أنه معصوم فيما يبلغ عن الله، بل لا يرد عليه السهو ولا النسيان فيما يبلغه عن الله، وإنما يرد عليه في أموره الطبيعية، وأما في بلاغه عن الله فإنه لا يقر على شيء من المخالفات والنسيان، وإنما يذكر، فكل ما بلغ عن الله فهو حق. نعم. قل السائل: ما هو الدليل على عصمة الإجماع؟ قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء: سبيل المؤمنين هو ما أجمع عليه المؤمنون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عصم أمتي أن تجتمع على ضلالة، فهذه الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، وقال: عليكم بالجماعة فإن من شذ شذ في النار، وقال: يد الله على الجماعة. فهذه النصوص كلها تدل على أن الجماعة وأن ما أجمع عليه المسلمون أنه حق. يقول السائل: ما حكم من يقول جاء النجم الفلاني الذي فيه المطر والغيث وهذا ثابت بالتجربة؟ ما يقال هذا الذي فيه المطر والغيث، وإنما يقال جاء المطر الفلاني الذي ينزل الله عند نزول عند طلوعه أو عند كذا الغيث، إن كان الأمر على ذلك، قال ينزل الله المطر في وقت كذا، مثل ما تقول إن الله ينزل المطر في وقت كذا أو في الشتاء أو في الصيف، يحدد بوقت علم الناس أن الله ينزل المطر، ما يقول فيه المطر، لأن هذه كلمة مجملة ونحن نهينا عن الكلام المجمل ولا بد من تفصيل الكلام. نعم. قل السائل: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، إلى أن قال: وسكت عن أشياء فرحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يقول السائل: ما هي تلك الأشياء التي سكت عنها؟ هذه التي لا يجوز أن تسأل عنها، إن الله سكت عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ونحن ننقب عنها الآن. نعم. وهي عفو، قال العلماء: منها المباحات سكت الله عنها، لم يحرمها ولم يأمر بها. نعم. قول السائل: هل يقاس قول الرجل يا مبتدع ويا فاسق على قول يا كافر؟